بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. أما بعد، فجاء حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند عن أبي جعفر المدائني عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه من الطعام السفن. والكلام على هذا الحديث من جهتين: أولا المقصود بالسفل، والثاني هو فيما يتعلق بصحته من ضعفه. وأقدم الكلام على المسألة الثانية وهي فيما يتعلق بصحته، فأقول وبالله تعالى التوفيق هذا الإسناد، وإن كان رجاله ثقات، لأن أبا جعفر المدائني قد توبع من قبل سعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدوية، فكلاهما قد رواه عن عباد بن العوام، وعباد بن العوام ثقة، وحميد ثقة مشهور، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وحميد أحيانا قد يدلس عن أنس، ولكن الواسطة بينهما تكون ثابت البناني، وثابت البناني ثقة ثبت كما هو معلوم. ولكن العلة في هذا الإسناد هو أولا غرابة هذا الإسناد، فقد تفرد فيما يظهر عباد بن العوام عن حميد برفع هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالفه اثنان من الثقات من أهل البصرة عرف برواية عن حميد، فقد أخرجه البيهقي من طريق عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت بصري، عن حماد ووهيب، وحماد هو بن سلمة، ووهيب هو بن خالد الباهلي، وحماد لا يخفى ثقة مشهور على تفصيل في حديثه، وهو مقدم في حميد، نعم هو من أثبت الناس في ثابت، وأيضا في حميد مقدم، كيف وحميد خاله، وقد تابعه كما تقدم وهيب بن خالد الباهلي وهو ثقة ثبت، فروياه عن حميد عن أنس قال: كان أحب الطعام إلى عمر رضي الله عنه السفل، وأحب الشراب إليه النبيذ. قال أبو بكر البيهقي: وهذا أصح، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبي بكر البيهقي، وأن الصواب في هذا الحديث هو الوقف، وذلك لما تقدم. فعباد بن العوام لم يشتهر برواية عن حميد كاشتهار حماد بن سلمة ووهيب بن خالد، فهما من أهل البصرة وهما أولى بحميد من عباد بن العوام. نعم. أما المسألة الأخرى وهي فيما يتعلق ب تفسير السفل، فقد اختلف في تفسير السفل، فقال أبو بكر بن خزيمة عن السفل أنه هو الثريد، نعم، وقيل الدقيق، وقيل ما لا يشرب، وذلك لأنه في الحديث المتقدم عن أنس قال: كان أحب الطعام إليه السفل والشراب النبيذ، فدل هذا على أن هذا الطعام هو ما لا يشرب، نعم. وقيل أن السفل هو بقايا المرق، وقيل أن السفل هو ما بقي في القدر من الطعام، فيلاحظ أنه وقع اختلاف في تفسير السفل، والخلاصة أن الراجح في هذا الخبر هو الوقف لا الرفع. هذا وبالله تعالى التوفيق.